القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية، فؤاد المهندس وشويكار في خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل. أغاني رخيص بيومي، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. ألحان محمد الموجي، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. توزيع سامي نصير، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب. انا هنا مدير السيرك ولازم اكون اول من يعلم. مفيش حاجة حصل خلاص. ايوه خلاص، اصل ربيع بيغير شوية. بيغير؟ لا يا مش مسألة غيرة، لكن ايه؟ تعال هنا، حضرتك عامل لي بتوة السيرك يا اخويا، امال انا هنا ايه؟ ما لسفة خالص. المفروض يا استاذ قبل ما تتخانق مع حد وقبل ما تفتح حد تاخد رأيي. انا هنا مدير السيرك ولازم اكون اول من يعلم. هنقدم ايه دلوقتي يا استاذ رجاء؟ عارف يا اخويا انت كمان ما تقدم اللي تقدمه، ده ما بقى السيرك خلاص، بقينا بنشتغل في توات. برضو ما قلتليش هنقدم ايه يا استاذ رجاء؟ يا اخويا ابعد عني، ابعد عني واعملوا اللي انتوا عايزينه. حد دريان بحاجة ولا حد عارف حاجة ولا حد بيتفرج على حاجة؟ متضايق يا ربيع؟ لا ابدا، معاك حق تتضايق، اصل فوقيه دي خاينه غشاشه. مع اني كنت مخلص معاها جدا والله يا طعم، وانا بقدم لها عرض الجواز. مسكين، اصل كل الستات مش زي بعضها. عندك انا مثلا اديني قعدت مستنيه علي ابو شنب فضه 7 سنين. ما انت برضه اتخطبت العرفان. بعد خطوبتي الاولانيه ما اتفسخت، ولو ما كانش بعتلي انه اتجوز كنت مستعديه استناه طول العمر. طب دلوقتي بعد عرفان ما فسخ الخطوبه، هتتخطبي لحد تاني؟ لا انا سكت عشان علي ابو شنب فضه في كندا بعيد عن ايدي، لكن فكرك اني هسيب عرفان يروح كده بالساهل؟ قصدك ايه؟ ده انا وراه بايدي واسناني لحد ما اخليه يرجع لي لاكثر لاقل. بتحبيه للدرجه دي؟ ما انت بتحب فوقيه بصراحه جدا، حتى بعد ما سابتك وراحت لعرفان. طب ما انت لسه بتحبي عرفان بعد ما سابك وراح لفوقيه. ما هو اصل الحب ده شيء مش بايدي. ما انا برضو بقول كده. خلاص ما دام بتحبها قوي كده وقف معايا ليه؟ اتفضل روح لها، اعتذر لها انك ضربت حبيب القلب وسيحت دمه، عيط لها يمكن تحن عليك بضحكه حلوه ولا بنظره حنينه لاكثر لاقل. لا ابدا مستحيل، ما اتفقناش على الضرب. انت استحليت الحكايه ولا ايه؟ لا لا افهمني بس يا عرفان، افهمني. ابعد عن الراجل يا سي ربيع واكفئ لحظه. ما هو ده بس علشان احبك التمثيليه يا ست لبيبه. يا سلام، وعشان تحبك هتقوم تسيح دمي؟ لا يا اخي، لا يا عم ابتحالها، دي حبكه والتانيه هروح فيها ناقص عمر. على العموم انت مش هتستمر في تمثيل دورك اكتر من اسبوع. ولا ديها واحده، انا مش مستغنيه عن الراجل يا اخويا. من فضلك يا ضمتي لبيبه خليه يوافق. يا سلام، انت كمان يا طارق عايز تسيح دمي؟ ها عمو عرفان، بابا قال لي ان طنط سامة ابتدت تغير عليه. وحصل فعلا. يعني كلها كام يوم وهنروح نعترف لبابا ان مفيش بينها وبينك حاجة. والزوم ايه اللف والدوران ده؟ ما يخطبها خط لزق ويخلصنا. ما ينفعش يا طنط لبيب. اها مش لازم يشعوطها زي ما شعوطته. ايوه علشان اتجوزها واحنا رؤوسنا متساوية، محدش فينا يقول للتاني انه كان بيجري وراه ويذله ويكتب انفاسه. ايه الافكار المتخلفة دي؟ طعمة مش بتاعة المناظر دي. عشان خاطر يا عم عرفان وافق انك تكمل الاتفاق. اتفاق ايه يا ستار؟ تخلي طنط سامة تصدق انك عايز تخطب غيرها. لبيبة. ايوه دبريني يا لبيبة. مش عارفة اقول لك ايه، لكن التدابير لله يا عرفان. ونعم بالله يا لبيبة، حتمتك يا رب. حاضر يا ستار. اسمع يا غزال. ايوه فكري. اسمع بقى اللي كتبته وقول لي رأيك. قول يا فكري بيقول. قول وسمعني. يا سلام يا سلام، يا ما اقولك حلم. السيد المحترم رئيس المباحث الجنائية. الله الله يا سلام الله. السلام على ايه؟ هو انا لسه قلت حاجة؟ تقول ايه؟ ما هو باين اهو الفصاحة بانت من اول سطر. يا سلام. نعرف سيادتكم. يا سلام، شفت؟ مش بقولك فصاحة يا فكري بيه. صحيح صحيح يا غزال، اسلوبي عجبك؟ ايه اللي عجبني؟ طبعا عجبني. يعني لو طعمة عرفت اني مكتب كويس هترضى تتجوزني؟ بالتأكيد هتتجوزك يا فكري بيه، هتحس انك اديب فنان فنان. طب حيث كده ما نبعت لها العريضة دي بدل ما نبعتها للسيد رئيس المباحث. الله، جرالك ايه يا فكري بيه؟ عايزنا نبعت لطعم الشكوى اللي بعتين نقول فيها ان ربيع قتل ستة قبل كده. اه صحيح. شوف يا سيدي، الشكوى دي هتروح للمباحث. ايوه، والمباحث هتبعت له تستجوبه، هتحصل زيطة وزنبليطة هتخلي طعمة تكش منه وتبعد عنه. هايل. جاي الصحيح مش هيثبتوا عليه حاجة في الاخر. لكن العيار اللي ما يصيبش يا فكري بيه يدوش. الله يحصل ده كله يا غزال. يا رب. ضروري ضروري هيحصل، بس انت بقى سمعني بقى بقيت اللي كتبت. احنا وقفنا فين؟ احنا واقفين عند نعرف سيادتكم. ايوه صحيح. ايوه نعرف سيادتكم ان المدعو ربيع الشناوي قاتل حريف له من الجراين ستة. الله الله يا عيني. حلو. مش بقولك فصاحة لا اتوصفت ولا وردت. كمل يا حبيبي كمل، غرد وشجيني. يا طعمة اعملي معروف، سيبيني في حالي. احنا مش اتفقنا ننفذ الخطة سوا عشان خاطر طارق لاكثر لاقل؟ بس ما اتفقناش ترجعوا للراجل كل يوم دمه سايح. يا ست لبيبة احنا لازم نضحي. تضحوا من جيوبكم، ما تضحوش بجوزي. ما انا لو كنت اقدر اتصرف لوحدي ما كنتش طلبت من حد يساعدني. يعني تفتكري ينفع اني اروح اخطب فوقية؟ لا طبعا ما ينفع. خلاص، يبقى لازم فيه راجل يخطبها عشان ربيع يلاقي السكة انسدت قدامه، وفي نفس الوقت يلاقي ان مفيش سكة تانية غير مين؟ انت طبعا. يروح متقدم لي ورجله فوق رقبته. طب واللف والدوران ده بس لزومه ايه؟ ما تكلميش بصراحة احسن. واقول له اني عايزة اتجوزه عشان يفتكر اني عدمت الكرامة. يا سلام، وعشان تحتفظ بكرامتك تسيحي دمي. عشان خاطر طار يا استاذ عرفان. وبعدين دبريني يا لوبة. التدابير لله يا عرفان. خلاص حوافي. بالك يا ربيع، لو ما قدرتش ارجع عرفان هعمل ايه؟ هتسيبيه يتجوز فوقية؟ طبعا. انا برضو اسيبه ويعيش مع واحدة غيري. امال هتعملي ايه؟ عرفان لو ما اتجوزنيش انا هقتله. تقتليه؟ طبعا يا استاذ هقتله، لاكثر لاقل. واكثر ايه بقى؟ هو في بعد القتل حاجة؟ اصل الحب صعب قوي قوي يا استاذ ربيع. صعب؟ ايوه ما قلناش حاجه، لكن القتل اصعب. يعني انت ما تفكرش تقتله؟ تقتل مين؟ عرفان، انت مش بتغير منه؟ مش مساله غيره، لكن انا افكر في البتاع اللي بتقولي عليه ده؟ لا لا لا لا لا, لا مستحيل. انا بقى بطبعي كده، اللي احبه اموت فيه. تموتي انت فيه جايز، لكن هم يموت لا. هو حر بقى. وبعدين دي مصيبه ايه دي؟ مالك؟ ماليش. خايف على صاحبك؟ لا اظن بعد الخيانه الفظيعه اللي عملها في حقك دي مش لازم تخاف عليه ابدا. بس تقتليه وشبابك يا طعمه يروح حضر في اللومان. شباب يا ربيع ملوش معنى من غير وجود عرفان. سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا تبقي تسيحي دمه احسن. مش كده برضه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقفله بقى ونفتح دكان الكلام. انتوا واقفين بتدردشوا ولا ايه؟ لا ابدا مفيش. تسمح لي يا استاذ رجائي استاذن نص ساعه؟ ولا خمس دقايق، هنا كل شيء بمواعيد. اتفضل يا استاذ جاهز نفسك يلا. بس يعني انا عايز عايز تروح فين يا استاذ ربيع؟ لا مش رايح. حاضر يا استاذ هجهز نفسي حالا. فوقيه نعم. عارف النجاشي زمانه جاي؟ من فضلك لو سمحت علشان مش قادر اوصل له. اول ما يجي خليه يمشي على طول يروح بيتهم ولا يخرجش، ما يحاولش يقابل طعمه او يشوفها من اصله. ليه بقى؟ اهو كده والسلام. طب مش عارف ايه السبب؟ طعمه هتقتل عرفان يا فوقيه. ايه اللي بقولك عليه ده؟ اهو انا حاولت استأذن الاستاذ رجائي علشان اخطف رجلي لحد عنده وافهمه ايه اللي مستنيه، لكن ما امكنيش. فمن فضل حضرتك تلفتي نظره وتقولي له الكلمتين دول عشان ياخد باله. لا مستحيل مش ممكن، ما توصلش لكده ابدا. يا فهمي بس يا استاذ عرفان يفهمك اكتر من كده ازاي هتعمى عشان الخطه تنجح. ان شاء الله ما نجحت، ان شاء الله مع انها نجحت. ضرب وانضربت، تهزيق وتهزقت، كمان عاوزه تقتليني؟ مش بجد، تمثيليه لاكثر لاقل. نعم تمثيليه، وانا ايش عرفني انها مش هتقلب بجد؟ انا متاكده. متاكده؟ ايوه انا هعمل نفسي بحاول اقتلك قدامه عشان يغير اكتر. لا مستحيل، مش ممكن اوافق على كده. ليه بس يا ست لبيبه؟ مش يمكن السلاح يسوى والراجل يروح فيها بجد؟ صدقيني ما تخافيش، انا عامل حسابي كويس قوي. اسمع يا استاذ عرفان. سامع. اسمع يا عرفان، شوف عايزه توصل معك لايه. يعني ما انتش عارفه؟ عايزه تسيح دمي. وبعدين معاك بقى، ما تسمع اللي هقوله لك. اتفضلي. انا بقى هعمل نفسي بتخانق معاك وهروح سحبه مطوه ضربات بيها. الله الله، مطوه؟ ما هي مطوه مش بجد، مش بحق وحقيقي. امال ايه؟ هي مطوه بتاعت التمثيل بتخش في بعضها، يعني اللي يشوفني بضربك يقول السلاح دخل فيك، لكن الحقيقه مش كده. وبعدين؟ انت طبعا هتستقتل وهيشيلوك، تعمل نفسك رحت في الكازوزة. طب وده كله فايدته ايه؟ طبعا ربيع لما هيشوفني عملت كده هيتجنن، لانه بيحبني بس كاتم. ساعتها هيحاول يواسيني ويقف جنبي، واكيد هيعترف لي بحبه. اروح انا لصاحبي بعد كده. تمام. لا مش لاعب، ده شغل عيال صغيرين ده. ايه اللي من فضلك يا استاذ عرفان، ارجوك يا استاذ عرفان عشان خاطر طارق الولد اليتيم يا استاذ عرفان. دبريني يا لبلوبه. التدابير لله يا عرفان. ومالك همت كده ليه؟ اجيب لك حته حلاوه يا اختي. حاضر حاضر انا حوافق، مش عشان خاطرك. عارفه عشان خاطر طارق لا اكثر لا اقل. يا بابا. ايوه يا حبيبي. بتفكر في ايه؟ بفكر في الحركات اللي بتعملها طعمه. حركات ايه؟ قال يا سيدي عايزه تفهمني انها هتقتل عرفان. تقتل عم عرفان؟ عشان سابها وراح لغيرها. مش فاهم. لانها بتحبه. هي قالت لك كده؟ وعايزاني اصدقها. وصدقتها؟ لا طبعا، بس علشان انا احبك الخطه قلت الفوقيه تحذر عرفان وتنصحه انه ياخد باله من طعمه علشان تفتكر اني صدقتها. متهيألي يا بابا كفايه كده. مش فاهم. عم عرفان قال ان طنط طعمه بتحبك. ايوه. وانت بتحبه؟ علشانك انت يا طارق. طب بدل اللف والدوران ده ما تختصر الطريق وتتجوزها بقى. لا، زي ما حاولت تلعب بيا لازم العب بيها شويه، ولا عايزها تغلبني؟ لا بس طنط طعمه انا عارف انها طيبه وغرضها من ده كله انها تخليني اغير، لكن برضه انا ما احبش الحركات دي. كان يحصل ايه يعني لو قالت لي بصراحه من الاول؟ ما هم الستات بيتكسفوا يا بابا. اتكسفوا ايه يا ابني؟ انت فاهم كده لانك لسه صغير، لكن الحقيقه حاجه تانية. ايه هي الحقيقه؟ ان الراجل المسكين هو اللي بيتكسف، انما الست عينيها قويه، ولو حطت مخها علشان توصل لحاجه ما يهمهاش اي شيء حتى الاكل. ما هي طعمه قدامك اهي عايزه تقتل عرفان. لكن مش بصحيح. انما فكرت، اهي فكرت بالك، دي لو بتحبه فعلا كانت قتلته بجد. طنط سامة؟ لا يا بابا مش ممكن. جايز هي لا، انما صنف الستات يا ابني ده مفيش حاجه صعبه عليه. اسالني انا، يا ما تلوعت يا ابني منهم. بقول ايه يا غزال بيه؟ ايوه قول يا فكر بيه. احنا مش نخطف رجلنا ونعمل مشوار لحد السيرك؟ سيرك ليه؟ هنعمل ايه؟ نشوف نتيجة العريضة اللي بعتناها لرئيس المباحث. طب وايه اللي انت عايز تشوفه فيها؟ يعني اذا كانوا بعتوا مخبرين بيراقبوا، بوليس سري بيعاين. اما انت امرك غريب قوي يا فكر بيه. ليه بس؟ ليه؟ لان ده اسمه بوليس سري مش علني. يعني فكرك لو في حد بيراقب هيقول لك انا بوليس سري؟ لا لا طبعا يا غزال بيه، بس انا عندي موهبه في اكتشاف المخبرين. بجد؟ اه انا شم الواحد منهم على بعد 10 كيلو. وده مغزى من ايه بقى؟ من كتر ما بهرب منهم بقى عندي حساسيه بالنسبه ليهم. عشان كده بقول ايه، يصح نروح السيرك ونشوف ايه اللي حصل مع ربيع. لا كده غلط. ليه؟ احنا مش لازم نخلي طعمه تشك مجرد شك ان لنا اي صلة باللي هيحصل لربيع. لا وايه اللي هيخليها تشك؟ جايز برضو مش يمكن تسأل روحها ايه اللي خلانا نروح لها. الله، طب ما احنا رحنا لها قبل كده. ايوه بس مرة واحدة، لكن لما تتكرر يبقى فيها كلام تاني. يعني انت شايف ايه يا غزال بيه؟ شايف اننا نقعد ونستنى والاخبار حجينا لحد عندنا. وفي مثل قديم بيقول بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة. اه وعن قريب ان شاء الله الزيطة جاية. يعني انت شايف يا ربيع اني اخدها على قد عقلها؟ طبعا عارفاه. طبعا يعني اسيبها تخبطني بالمطوة؟ ضروري عارفاه. ضروري. طب وبعدين؟ هي هتعمل كده علشان اخاف عليها واعترف لها اني بحبها. ايوه انا يعني لا هخاف ولا هعترف. يعني هتقف ساكت وافرز؟ اخف عليك راجل عديم المعروف. لزومها ايه طولة اللسان دي بقى يا سرفان؟ لا بقى يا راجل يا ناقص، تشوف صاحبك بينضرب بالمطوة قدامك ولا تزعلش؟ ما انت دلوقتي ما بقتش صاحبي. ده انا بغير منك علشان فوقية. انت بتغير مني؟ انت كده امال يعني فكرك ايه؟ هو معقول اشوف مصيبة زي اللي بتحصل لك دي بحق وحقيقي واقف ساكت عرفان؟ متشكر يا ربيع، انا افتكرت كده. لا اطمن، ده انت لو اتقتلت بجد هزعل عليك بشكل. طب اسكت بقى ما تقولش كده، ما تسولش عليا. اهو كلام. يلا خد بعضك واسحب على هناك وانا هحصلك. نفذ المطلوب منك بالظبط. اعمل انك بتحب فوقية قوي علشان طعمة تعمل انها بتغير قوي. واقوم انا اعمل ان انا مطنش قوي. حلو قوي، كله بيعمل، ده بيعمل وده بيعمل، مفيش حاجة بجد ابدا. عشان الخطة تنجح مش عشاني. لا علشان طارق. عملت ايه يا نبيل؟ طمن يا فندم، السيرك مليان مخبرين بيراقبوا اي شيء ممكن يحصل. يعني ربيع محطوط تحت رقابه مشدده، هو وكل اللي بيتصلوا بيه. برافو عليك يا نبيل، ان شاء الله يا فندم هنوصل لنتيجه ايجابيه في اقرب وقت. هو ايه؟ وحشتينا يا قوي. وانت كمان يا عرفان. انت قاعد هنا بتعمل ايه يا عرفان؟ ايه قاعد مع خطيب. اظن ما فيهاش حاجه دي في الستات. اسكت انت. ام الستات يا اختي. بتحملها يا عرفان؟ ايوه بحملها. عندك مانع يا اختي؟ طب احسن لك تاخد بعضك وتطلع بره. الا اطلع بره ولا اطلع بره ده ايه؟ هو قاعد في بيتك ولا ايه؟ ده قاعد في ملك الحكومه يا حبيبتي. كده طب انت المسؤول اللي هيحصل لك يا عرفان. ايه يا جماعه في ايه؟ مالكم صوتكم عالي؟ ايه كده؟ ايه يا انت ايه؟ الله يرضى عليك. انا بدي يا ست تامة. راجل مرجعي يا استاذ رجائي. ايه الحال يا استاذ رجائي؟ سامع هتصور قتيل يا استاذ رجائي. اطلع بره يا عرفان. لا زي حدامك. اسمع بس يا تامة. وقف مسرحك وارمي السلاح اللي في ايدك ده. بوليس. بوليس؟ روحت بده يا تامة. وايه اللي دخل بوليس بينا وبين بعض؟ دي دي دي دي دي مسائل شخصية لا اكثر لا اقل. ده شروع في قتل يا هان. دي ايه؟ دي ايه حصل؟ ايه اللي جرى يا حضرات؟ مضمون من كده ليه؟ لو سمحتوا كلكم تتفضلوا معايا. على فين؟ على اسم البوليس. اسم البوليس؟ طب والعرض والجمهور؟ هاتهم معانا يكملوا هناك. انا شايفه ان مفيش داعي لكل ده. زي ما قلت لحضرتك ان ده خلاف بيني وبين خطيب. وخطيبها راضي. مش انت راضي اني اسحب عليك مطوى يا بيبي؟ ايوه يا حبيبتي اسحبي اسحبي. ايوه يا حبيبتي تسحب. ده ايه بقى؟ عايزه تقتلك وتوافق؟ يعني لسه بتحبها؟ اتلهتي كمان. احنا في ايه ولا في ايه؟ افتكر ان الكلام ده ممكن تقولوه في تحقيق البوليس. يا نسبتي هنروح القسم يا عرفان. ولسه ده في نيابه ومحكمه ويمكن مشناها كمان. انا جاي معاكم. صحيح مش هتتخلى عني يا ربيع؟ الحقيقه انا كنت ناوي، لكن ما دام الحكايه وصلت للبوليس والتحقيق ما اقدرش اسيبك وانت في الحاله دي. سامع يا عرفان؟ مبسوطه قوي حضرتك. اتفضلوا يا جماعه على القسم. وانت بقى يا استاذ رجائي يبقى حصلنا بالجمهور. ايوه ايوه ايوه. في ايه؟ جاي اهو. افتح يا ستري بيه. افتح يا ستري بيه. افتح. بوليس ايه بس؟ هو البوليس برضه هيقول لك افتح. انا غزال. غزال؟ ايه اللي جابك في ساعة متأخرة زي دي؟ مصيبة مصيبة كبيرة. البوليس عمل معاك حاجة؟ مش معايا انا. امال مع مين؟ مع طعمة. طعمة مالها؟ اتقبض عليها. ليه؟ عملت ايه؟ ابدا. واحد عسكري جامل اسم قال لي انها حاولت تقتل واحد. طعمة؟ ومقبوض عليها في اسم البوليس وبيحققوا معاها. مقتلها؟ لا انا قلت افوت عليك الاول. مين؟ انا؟ ليه؟ روح لها سوا. فين؟ فين؟ في اسم البوليس يا فكري بيه. ايوه بس انت عارف ظروف يا غزال. ظروفك؟ يعني ايه؟ يعني انا اصلي ما احبش اختلط بالبوليس بصراحة كده. ما فيش بيني وبينهم استلطاب. ايوه بس دي طعمة. صدقني يا غزال انا لو رحت هخلي موقفها اوحش من اللي هي فيه. يعني ايه؟ يعني انا راجل مشبوه، ولو حسوا ان بيني وبينها صلة هيفتكروا انها شغالة معايا. هو ده بقى اللي مخوفك ولا خايف على نفسك؟ هقول ده ازاي بقى؟ لا يفتكروا انك شريك معاها في الجريمة. يا خسارة. لا كده فكري بيه تتخلى عنها وهي في ازمة محتاجة للي يقف جنبها. سامحنا يا غزال بس انت عارف الظروف كويس، وبالمرة لو سمحت ابقى خف رجلك من عندي اليومين دول. ايه قصدك؟ ايه؟ بلاش تتصل بيا كتير، هيكون البوليس مراقبك ولا حاجة. انت مش اخوها؟ ويشرفني ان اكون اخوها فكري بيه، وهقف جنبها لاخر دقيقه في عمري بعد ما عرفت ان طعمه كان معاها حق في الاسم اللي سميتهولك. نعم؟ كانت مسمياني ايه بقى يا غزال؟ ابو الصفيح، وحتى الصفيح كمان كتير عليك. استاذ ربيع. نعم. هو البوليس في العادة بيسأل القاتل ولا اللي اتقتل؟ المفروض انهم يسألوا المتهم. بس انا مش متهومة. المفروض. طب ايش معنى مقعديني برا واللي جوه معاهم عرفان؟ ضروري برضو حيسألك. وتفتكر انه حيقول ان انا كنت عايز اقتله بحقه حقيقي؟ مش ده اللي حصل؟ طب وافرض يا اخي، لكن ما يزحش يقول كده. ليه؟ لانه بيحبني. انت لسه برضه متهيألك كده؟ لاخر لحظه في حياتي هفضل اتمنى انه يحبني زي ما بحبه. اسمعي يا طعمه. افندم. الحكايه دخلت في الجد ومش لازم نلف وندور على بعض. يعني ايه تقصد ايه؟ يعني لو الموضوع كان هزار قبل كده دلوقتي ما بقاش، ده فيه تهمة وبوليس وتحقيق وخلافه. انا مش قادر افهم انت عايز تقول ايه. يعني لازم تعترفي قدام البوليس ان اللي حصل ده كله. يا سلام، اوعى تكون فاهمني، كنت متفقه مع عرفان اني نمثل الحكايه دي قدامك. يا طعمه، لو فاهم كده تبقى بتهني في كرامتي وكبريائي جدا. يا ستي مش قصدي اهانتك ولا حاجه، انا بس بلفت نظرك ان البوليس لازم يعرف كل شيء على حقيقته. ايوه طبعا، لو كدبتي المساله هتتطور لحاجات وحشه. زي ايه يعني؟ زي سجن، اشغال شقه، ومن عارف يمكن توصل لاعدام. هيشنقوني يعني؟ جايز. وهتزعل عليا يا ربيع؟ جدا. ليه؟ عشان طارق بيحبك. بس لا اكثر لا اقل يعني. وعلشان كمان. وعشان ايه كمان؟ عشان انت لسه صغيره وجميله وطيبه يعني حرام. ومفيش اي سبب تاني؟ زي ايه مثلا؟ اني بحبك؟ انا مقلتش ولا انا قلت. خلص. خلصين؟ تلات خلصات. هذا اللي حصل يا بهواك، دي الحقيقة كلها من طقطق للسلام عليك. يعني طعمة ما كانش قصدها تعتدي عليك. يا سعادة البيه، بقول لك متفقين عشان ربيع يغير ويتجوزها. طب وربيع ده صلته ايه بفكر ابو الدهب؟ ابو الدهب مين يا فندم؟ انت ما تعرفوش ولا عمري شفته؟ ما حاولش يضمك للعصابة؟ عصابة ايه يا سعادة البيه؟ وانا وش عصابات؟ ده انا راجل جبان، ده انا بخاف من الجوافة. بلاش هو غزال اخو طعمة، ما حاولش يفتحك في موضوع زي ده. موضوع ايه؟ مخدرات؟ يا جماعة مفيش حاجة من دي حصلت. مخدرات ايه بس الشر برا؟ يعني عايز تفهمني ان اللي حصل برا ما هوش بينكم بصفاتكم افراد في عصابة واحدة؟ ما بلاش الكلمة دي يا سعادة البيه. اسمع يا سيد عرفان، احنا عارفين ان كلامك مظبوط. ايه؟ طبعا الخنجر اللي زبطناه دلنا على صحة الكلام اللي بتقوله بعد ما اكتشفت انه لعبة. امال من سايبين ركب من الصبح ليه؟ احنا بس كنا عايزين نطمئن لاخر درجة. لا تقدر تطمن قوي سعادتك. احنا اطمئننا فعلا. وعشان كده عايزينك تساعدنا. ايه؟ اشتغل ظابط معاكم؟ غدا نلتقي مع الجزء الثاني. خميس وجمعة. وبكرة قابلني بنفس السر. وبكرة قابلني بنفس بهجة قمر. وبكرة قابلني بنفس السر. وبكرة قابلني مصطفى أبو حطب. مع تحيات هانم عزب.